وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمانه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وتبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. تبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. بين المؤلف هنا رحمه الله محل سجود السهو. ما محل سجود السهو إذا سهى؟ العلماء رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة، أعني في محل سجود السهو. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن محل سجود السهو، أن محل سجود السهو قبل السلام مطلقا، قبل السلام مطلقا، وإلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا سلم عن نقص، يعني إذا سلم من صلاته قبل تمامه، والثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه، إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وما سوى ذلك فإنه يكون قبل السلام. إذن المذهب أن سجود السهو محله ماذا؟ قبل السلام، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا سلم عن نقص، بأن سلم من صلاته قبل تمامها. مثاله: رجل يصلي الظهر وفي الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم، ثم علم أنه نقص، في هذا الحال يتمم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. وكذلك المسألة الثانية فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وأما ما سوى ذلك فمحله قبل السلام. ولكن هذا أعني كونه قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الأفضلية، على سبيل الأفضلية. يعني عندهم أن الإنسان يجوز له أن يسجد قبل السلام ويجوز له أن يسجد بعد السلام، فإن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد، لكن الأفضل أن يكون سجوده قبل السلام، قبل السلام، إلا في مسألتين: إذا سلم عن نقص، والثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه. واستدلوا على أن السجود السهو أفضل، على أن السجود السهو يخير فيه بين ما قبل السلام وما بعد السلام، قالوا: لأن الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا، ورد أنه سجد قبل السلام وورد أنه سجد بعد السلام، مما يدل على أن الأمر على سبيل الساعة والتخيير. لكن الأفضل أن يكون سجوده قبل السلام، قبل السلام. وإنما اختاروا قبل السلام مع أنه ورد بعد السلام كما قالوا بالتخيير، قالوا: لأن سجود السهو جابر، جابر، وإذا اجتمع ما قبل السلام وما بعد السلام يغلب ما قبل السلام لكونه ألصق بالصلاة. خلاصة الآن على المذهب أن سجود السهو كونه قبل السلام أو بعد السلام على سبيل التخير والأفضلية، فالأفضل عندهم أن يكون قبل السلام. ما الدليل على التخير؟ قالوا: ورود الأحاديث، وردت الأحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، لكن الأفضل أن يكون سجوده، يكون سجوده قبل السلام، لأن ما قبل السلام أدخل في الصلاة وألصق بالصلاة، إلا في المسألتين وهي ما إذا سلم عن نقص لقصة ماذا؟ باليدين، وإذا بنى الإمام على غالب ظنه لحديث ابن مسعود كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا قول. القول الثاني في المسألة أن محل السجود، أن محل السجود بعد السلام، محل سجود السهو بعد السلام، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن محل سجود السهو يكون بعد السلام. واستدلوا بالأحاديث التي ورد فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام. ففهمتم؟ طيب، القول الثالث التفصيل، وهو إن كان سجوده عن نقص، النقص، فإنه يكون قبل السلام، وإن سجد عن زيادة فإن محل السجود يكون بعد السلام. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن سجود السهو يكون قبل السلام فيما إذا كان عن نقص، ويكون بعد السلام فيما إذا كان عن زيادة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عن نقص سجد قبل، ولما سهى عن زيادة سجد بعد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول أصح، هذا القول أصح. ويضاف إلى ذلك أيضا مسألتين، نضيف إلى ذلك مسألتين. المسألة الأولى: إذا شك لم يترجح فيه أحد الطرفين فإن السجود يكون قبل السلام، وأما إذا شكا معه ترجيح فإن السجود يكون بعد السلام. وعلى هذا، يعني على القول الراجح، نقول محل سجود السهو يكون سجود السهو قبل السلام في مسألتين، وبعد السلام في مسألتين. فيكون قبل السلام في مسألتين: المسألة الأولى إذا كان عن نقص، وإذا كان موجب السجود النقص كترك التشهد وترك واجب من الواجبات، ففي هذا الحال يسجد ماذا؟ قبل السلام، يسجد قبل السلام. ودليل ذلك، دليل ذلك ما في السنن من حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد سجد ثم سلم، سجد ثم سلم، وهذا صريح أنه سجد ماذا؟ قبل السلام. المسألة الثانية مما يكون فيه السجود قبل السلام: إذا شكا لم يترجح عنده شيء، يعني الشك بدون ترجيح. ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا صريح في أن السجود قبل السلام. يكون سجود السهو بعد السلام في مسألتين: المسألة الأولى في الزيادة، فإذا زاد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن سجود السهو يكون بعد السلام. ومن ذلك من الزيادة ما إذا سلم من الصلاة قبل تمامها، لأنه حينئذ يكون قد زاد سلاما. مثاله: في الركعة الثالثة جلس للتشهد وسلم، يقول هنا يسجد متى؟ يسجد بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة سلاما. والدليل على أن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين، لما قال: حق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. فسجد صلى ما ترك عليه الصلاة والسلام، ثم سلم، ثم سجد سجدتين. واضح؟ طيب. والمسألة الثانية مما يكون فيه السجود سجود السهو بعد السلام: الشك مع الترجيح. إذا شك ولكن ترجح عنده أحد الطرفين أو أحد الأمرين فإن محل السجود يكون بعد السلام. ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ثم ليبني عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين. واضح؟ في حديث أبي سعيد قال: إيش؟ فليطرح الشك ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. وفي حديث ابن مسعود العكس، في حديث ابن مسعود قال: ثم ليتحرى الصواب، ثم ليتم عليه، وفي رواية: ثم ليبني عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين. إذن نقول: لا، سجود السهو على القول الراجح وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محله يكون قبل السلام ويكون بعد السلام. فيكون قبل السلام في موضعين، وهما في حال النقص، والثاني في الشك بدون ترجيح. ويكون بعد السلام في موضعين: الزيادة والشك مع الترجيح. طيب، ما الدليل على أن سجود السهو عن نقص يكون قبل السلام؟ نعم، حديث ابن محينة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام عن التشهد سجد قبل أن يسلم، طيب ما الدليل على أنه في الشك بدون ترجيح يكون قبل السلام؟ حديث أبي سعيد فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الدليل على أنه بعد السلام في زيادة؟ نعم قصة اليدين. طيب الدليل يا عبد الله على أنه مع الشك بدون ترجيح مع الترجيح بعد السلام؟ نعم ثم يبني عليه ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. أواضح؟ طيب ولكن هل هذا الأمر يعني كونه قبل السلام في الزيادة والشك بدون ترجيح وكونه بعد السلام في النقص والشك بدون ترجيح وكونه بعد السلام في الزيادة أو الشك مع الترجيح هل هو على سبيل الوجوب؟ إن عرفنا أن هذا هو الذي دلت عليه السنة، هل هذا على سبيل الوجوب أو لا؟ ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، وأنه يجب أن يسجد قبل السلام في النقص أو الشك بدون ترجيح، ويجب أن يسجد بعد السلام في الزيادة أو الشك مع الترجيح أو الشك مع الترجيح. فإن فعل بأن أخر أو قدم فإن ذلك لا يجزئه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في النقص وفي الشك بدون ترجيح، وسجد بعد السلام في الزيادة وفي الشك مع الترجيح، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس الأمر على سبيل التخيير، لأن هذه عبادة وردت على صفة معينة وفي حال معينة، فيجب أن نتقيد بها كما ورد. وهذا القول لا ريب أنه قول قوي، أعني أن محل السجود قبل السلام فيما وردت فيه السنة، ومحله بعد السلام فيما وردت فيه السنة كما تقدم، إنه قول قوي لأن السنة كالصريحة في هذا الأمر. لكن إلزام الناس الواقع في مثل بمثل هذا قد يكون فيه ماذا؟ قد يكون فيه مشقة، قد مشقة، لأن بعض الأئمة ربما حصل له مثل ارتباك في الصلاة، فتجده يسجد قبل السلام فيما محله بعد، أو يسجد بعد السلام فيما محله قبل، وإبطال الصلاة في يعني بأمر ليس هناك ليس فيه شيء صريح واضح محل نظر. وإن كان كما قلنا القول بوجوب السجود قبل السلام فيما ذكر والسجود بعد السلام فيما ذكر قول قوي تشهد له الأدلة، لكن يعكر عليه يعني مسألة إشقاق على الناس وإلزام الناس، مع أن كثير من العلماء رحمهم الله يرون أن الأمر على سبيل السعة والتخيير. طيب عرفنا الآن محل السجود قبل السلام ومحل السجود بعد السلام، نريد أن نعرف الحكمة، يعني لما كان سجود السهو قبل السلام في المسألتين، ولما كان سجود السهو بعد السلام في المسألتين. أن عرفنا ماذا الدليل، الحكمة والله أعلم. أما في مسألة النقص أنه قبل السلام، فلأن النقص خلل في الصلاة، خلل في الصلاة، والخلل يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى جبر، فكان من الأولى أن يجبر صلاته قبل أن يخرج منها. النقص خلل في الصلاة لا شك، إذا قام عن التشهد حصل في صلاته خلل ونقص، فكان من الأولى أن يجبر هذا الخلل قبل أن يخرج منها، لأجل أنه إذا سلم منها وقد سلم وقد تمت، لأجل أنه إذا سلم منها يسلم منها وقد تمت الصلاة، مفهوم؟ طيب في مسألة الشك بدون ترجيح نقول أيضا محل السجود قبل السلام. لما؟ لأن الشك يقدح في الصلاة، يقدح في الصلاة، لأنه فيه تردد في النية في الواقع، هل صليت ثلاث أم أربع، هل كذا أو كذا، هذا فيه تردد، فقد مكث في صلاته زمنا مترددا، ولا ريب أن هذا مما يقدح في الصلاة ويخدش فيها، فهو نقص. فكان من الحكمة أن يجبر هذا الخلل الذي حصل في صلاته قبل أن يخرج منها. واضح هذا؟ إذن النقص يكون قبل السلام لأجل ماذا؟ أن يجبر عبادته قبل أن يخرج منها، حتى إذا خرج منها وهي قد تمت بأصلها وجبرها. أما ما بعد السلام الزيادة نقول يسجد ماذا؟ بعد السلام. فقالوا لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي حصلت منه في أفعال الصلاة وسجود السهو، فلئلا تجتمع زيادتان كان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام. واضح هذا؟ طيب، السجود السهو إذا كان الشك مع الترجيح، الشك مع الترجيح، نقول الإنسان المصلي إذا شك في صلاته فهذا الشك خلل بلا ريب، كذا ولا لا؟ نعم. فإذا ترجح عنده أحد الطرفين فهذا الترجح يزيل ما قد حصل من شك، فكأن الشك لم يوجد ولم يكن، فكان أقرب إلى الزيادة وأشبه بالزيادة من النقص، فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام. يعني إنسان مثلا شك في صلاته، صلاته ثلاث أو أربع، ثم غلب على ظنه أنها ثلاث أو أنها أربع، غلبة الظن هذه تطرد الشك السابق، فكأنه لم يكن، لأنه الآن اعتمد على أنها ثلاث أو أربع، يعني بنى على غالب ظنه، فالشك السابق كأنه لم يكن، ففي هذا الحال هو أشبه بالزيادة من إيش؟ من النقص، لأنه إذا كان هذا الشك الذي حصل كأن غلبة الظن أو أن غلبة الظن طردته وأزالت، إذا قلنا يسجد قبل السلام فكأنه زاد إيش؟ في الصلاة، فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام. هذه هي الحكمة والله أعلم، والحكمة قبل كل شيء هي ورود النص بذلك، لكن لا بأس الإنسان يلتمس الحكمة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. تبطل الصلاة بترك سجود، يعني بتعمد ترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. علم من قوله أفضليته أن كون السجود قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الأفضلية، من أفضليته أفضل أفعل تفضيل، مما يدل أن هناك مفضلا ومفضلا عليه. تقول أفضليته، أفضليته قبل السلام يدل على أن كون السجود قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الأفضلية، وأن الأفضل أن يكون سجود السهو على ما مشى عليه المؤلف متى؟ قبل السلام. فإن سجد بعد السلام فقد ترك الأفضل كما سبق، ودليلهم في ذلك ما سبق من ورود الحديث بسجوده عليه الصلاة والسلام قبل السلام أو بعد السلام. طيب، فإذا قال قائل: إذا كان سجود السهو، إذا كان محل السجود قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الأفضلية، على سبيل الأفضلية، فلما بطلت الصلاة بتعمد ترك سجود أفضليته قبل السلام؟ الآن عرفنا أن سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام. طيب، فإذا تعمد أن يترك سجودا قبل السلام ويسجد بعده، يسجد بعد، مثال إنسان ترك التشهد الأول، قام عن التشهد الأول، ما محل السجود؟ محل السجود قبل السلام. طيب، على سبيل الأفضلية، لو قدر أنه تعمد أن يترك السجود وأن يكون بعد السلام، تبطل صلاته. فإذا قال كيف تبطل والأمر على سبيل الأفضلية، كيف تبطل على سبيل الأفضلية؟ واضح الإشكال؟ يعني الآن عرفنا أنه مستحب، يعني كان يقول يستحب أن يكون أن يسجد قبل السلام، إذا كان السجود قبل السلام مستحب فترك المستحب لا يوجب إيش؟ أن تبطل صلاته، لا توجب أن تبطل صلاته. نقول الجواب عن قول المؤلف رحمه الله: وتبطل سجود، تبطل صلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام، هذا على سبيل الابتداء، يعني ابتداء، فكونه قبل السلام أو بعد السلام إيش؟ مخير فيه ابتداء، يخير فيه ابتداء. فالمصلي الآن حصل منه موجب لسجود السهو، يجوز أن يسجد قبل السلام ويجوز أن يسجد بعد السلام، لكن إذا عزم ونوى أن يكون سجوده قبل السلام فأخره إلى ما بعد السلام فحينئذ تبطل صلاته. هذا مراد المؤلف، مراد المؤلف رحمه الله بقوله: وتبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. نقول هذا محمول على ما إذا عزم على فعله قبل السلام، فإنه في هذا الحال يتعين المحل في حقه، يتعين المحل في حقه، فإذا تركه وقد تعين فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فتبطل صلاته. اتضح؟ إذن نقول الآن المحل السجود قبل السلام أو بعد السلام إيش على سبيل إيش الأفضلية، سبيل الأفضلية ابتداء، بمعنى أن الإنسان لو ترك التشهد الشهود الأول يخير، إن شئت فاسجد قبل السلام، إن شئت فاسجد بعد السلام، والأفضل أن يكون سجودك قبل السلام. فإذا عزم أن يكون سجوده قبل السلام فقد تعين الآن محل إيش السجود، عين المحل وتعين المحل. فإذا ترك فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة، ومعلوم أن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته. إذن كلام المؤلف رحمه الله تبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام، قبل السلام. فإذا قال قائل كيف تبطل الصلاة مع أن السجود على سبيل الأفضلية قبل السلام وبعد السلام، يقول هنا هو على سبيل الأفضلية ابتداء، أما إذا عين المحل وقال سوف أسجد قبل السلام فحينئذ يكون إيش قد ترك واجبا من واجبات الصلاة. لو كان العكس، لو نوى أن يسجد أو عزم أن يسجد قبل بعد السلام ففعله قبل السلام لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. السبب يقول لأن كون السجود قبل السلام أفضل، فقد ترك المفضول وفعل ما هو أفضل. وعلم من قوله تبطل الصلاة بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام أنه لو عزم على أن يسجد قبل السلام ولكنه نسي وسلم ولم يعلم إلا بعد السلام أن صلاته لا تبطل، أن صلاته لا تبطل لأنه لم يتعمد ذلك. مفهوم؟ نقول لو سهى، لو عزم أن يفعل السجود قبل السلام ونسي وسلم ثم ذكر ترك واجبا وقال سأسجد قبل السلام ولكنه نسي وسلم لا تبطل الصلاة لأنه لم يتعمد ترك الواجب. طيب، قال المؤلف رحمه الله وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. وإن نسيه يعني نسي سجود السهو، سجود السهو الذي محله إيش قبل السلام، يقول سجد إن قرب زمنه. فإذا قرب الزمن فإنه يسجد. وعلم من قول إن قرب زمنه أنه إذا طال الزمن فإنه يسقط في هذه الحال، يسقط. وقوله رحمه الله إن قرب زمنه ظاهره حتى لو شرع في صلاة أخرى كما تقدم فيجب أن يقطعها ويعود ويسجد. مثاله إنسان قام عليه التشهد الأول في صلاة الفريضة فسلم ونسي أن يسجد للسهو لا قبل السلام ولا بعد السلام، ثم قام وشرع في الراتبة، في صلاة الراتبة أو في صلاة مجموعة مثلا، ولما شرع في الصلاة الثانية ذكر أنه نسي التشهد الأول فنسي سجود السهو، تقول في هذا الحال يجب أن يقطعها، أن يقطعها، واضح؟ ويعود ويكمل الأولى، ويكمل الأولى لئلا يطول الفاصل بين هذا وهذا. وقال بعض العلماء بل يستمر في صلاته إذا لم تكن طويلة، فإذا سلم إيش سجد إيش للسهو، سجد للسهو، لكن الأول أظهر أنه في هذا الحال نقول يقطع هذه الصلاة ويجبر إيش الأولى بسجود السهو. وقوله رحمه إن قرب الزمن قلنا علم منه أنه إذا طال الزمن فإنه لا يسجد. فما حد الزمن الذي يكون قريبا أو بعيدا بحيث يشرع له أن يسجد أو لا يشرع له أن يسجد؟ قال العلماء رحمه الله حده كما في قصة ذي اليدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الركعتين قام إلى خشبة في مقدم المسجد وجاءه ذو اليدين وسأله وقال حق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نحو 5 دقائق 7 دقائق نحو هذا، هذا يقال قرب الزمن. وما زاد على ذلك مثل أكثر من 10 دقائق ربع ساعة هذا يقال طال الزمن. فعليه سجود السهو إذا نسيه في الصلاة يسجد متى إن قرب زمنه، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. فمثلا إنسان صلى وحصل في صلاته ما يلبسه السهو، وسلم من صلاته ثم قام إلى بيته وبيته قريب من المسجد، يعني لم يمضي من سلامه إلى دخول البيت إلا 3 دقائق، ثم ذكر، يسجد أو لا؟ يسجد حتى لو خرج من المسجد، في إن شاء في بيته وإن شاء في المسجد. طيب، وأما إذا طال الزمن فلا، إذا طال الزمن فلا. والقول الثاني في المسألة أنه يسجد ولو طال الزمن، ولو بعد الزمن فإنه يسجد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء عليه لو ذكر بعد صلاة العشاء أن عليه سهوا في صلاة الفجر فإنه يسجد. قال رحمه الله: لأن السجود جابر، والجابر لا يشترط أن يتصل بالمجبور، الجابر لا يشترط أن يتصل بالمجبور، كواجبة الحج. هل يشترط في من ترك واجبا أن يفعل الدم، يعني أن ينهر الدم فورا، وأنه إذا لم يفعل لم يجزئه؟ لا. فقال رحمه الله: إن سجود السهو جابر، والجابر لا يشترط أن يتصل بالمجبور. ولكن المذهب أصح في هذه المسألة، نقول لأن هذا السجود من جنس الصلاة، سجود السهو من جنس الصلاة، فإذا لم يتصل بها لم يكن في الواقع منها، لم يكن جابرا في الواقع، لم يكن جابر ولم يعلم أنه جابر، بخلاف واجبات الحج. فالجابر في الحج ليس من جنس الواجب، فإنسان ترك المبيت في مزدلفة وجب عليه، يجب عليه الدم، الدم ليس من جنس المبيت، ليس من جنس المبيت، يعني هذا مكث وإقامة وذاك نحر أو ذبح، بخلاف سجود السهو، فسجود السهو من جنس ماذا؟ من جنس الصلاة. ولأن ذلك أحوط. أيهم أحوط؟ لا، هو كلام الشيخ الإسلام أحوط، لأننا نقول لو قال قائل بل الأحوط كلام الشيخ، لأنه يسجد إن كان هو الواجب فذاك، وإلا فلا. لكن يرد علينا أنه تعبد الله بعبادة ليست مشروعة، والمذهب أحوط من جهة عدم شرعية عبادة غير مشروعة. يعني إذا قلنا مثلا أنه يسجد ولو طال الزمن، فقد سجد سجودا أو تعبد لله بسجود ليس مشروعا، فتركه أحوط. لكن من حيث الدليل في الواقع، نقول المذهب هو الذي عليه كثير أكثر العلماء، أن سجود السهو إذا طال زمنه فإنه لا يسجد. أيضا إذن من المواضع التي يسقط فيها سجود السهو إذا طال الفصل أو الزمن، منها أيضا ما تقدم إذا أحدث حتى لو قرب الزمن. فإذا قدر أنه صلى ونسي سجود السهو ثم أحدث فلا يشرع أن يسجد السهو، يعني نقول توضأ واسجد السهو، لأن سجود السهو متصل بالصلاة فهو منها، ولذلك يكون فيها. لكن في الحالين تصح صلاته. الثالثة، المسألة الثالثة مما يسقط في سجود السهو، إذا خرج من المسجد على المذهب، إذا خرج من المسجد فلا يسجد ولو قرب الزمن. قالوا لأن المسجد محل الصلاة، المسجد محل الصلاة، فاعتبرت فيه المدة كخيل المجلس ما لم يتفرقا. إذا خرج من المسجد ولو قرب الزمن يسقط سجود السهو، يسقط سجود السهو وتصح الصلاة. قالوا لأن المسجد هو محل الصلاة، فهو بمثابة محل العقد في خيار المجلس، ومعلوم أن المتعاقدين في خيار المجلس إذا تفرق لزم البيع، إذا تفرق لزم البيع ووجب البيع. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يسجد ولو خرج من المسجد، يسجد ولو خرج من المسجد، بشرط أن يذكر ذلك قريبا، يعني لا يطول الزمن، واضح؟ لأن هذا جابر، لأن سجود السهو جابر للصلاة، ولا يتعين أن يكون في محل الصلاة، واضح؟ فعلى هذا نقول إذا خرج من المسجد فإنه يسجد، بمعنى أنه لا يشترط مشروعية سجود السهو أن يكون في المسجد، لأنه جابر للصلاة فيجبر صلاته سواء في المسجد أو في غير المسجد، ولعموم الأمر عموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود، إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، ولم يعين أو لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون السجود في محل الصلاة. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أنه يسجد سجدتين، يسجد مرتين إذا اختلف المحل، يسجد مرتين إذا اختلف المحل، ومعنى اختلاف المحل أن يسهو سهوا يوجب قبل السلام وأن يسهو سهوا يوجب السجود بعد السلام. فمثلا في المثال السابق ترك التشهد محله قبل السلام، قام إلى خامسة محله بعد السلام، قالوا هنا يسجد سجدتين، يسجد مرتين، سجود قبل السلام، يسجد سجودا قبل السلام لجبر النقص، ويسجد سجودا بعد السلام لجبر الزيادة، لجبر الزيادة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، قالوا وهنا قد سهى أكثر من سهو فيسجد أكثر من سجدتين، لكل سهو سجدتان. إذن سهو التشهد قبل السلام سجدتان، وسهو الزيادة ما بعد السلام سجدتان، أواضح؟ وهذا القول قول قوي، قول قوي، لأن سبب كل سهو يختلف عن الآخر، يختلف عن الآخر. فإذا قال قائل ألا يمكن أن نقول باجتماع عبادتين من جنس، فيجاب عن هذا أنه في الواقع اجتمعت عبادتان لكن ليستا من جنس لاختلاف ماذا؟ المحل، لأن التشهد ترك التشهد يوجب قبل السلام والزيادة توجب بعد السلام، فليس هنا اجتماع فليس هذا من باب ما إذا اجتمعت عبادتان إيش من جنس. والسبب اختلاف ماذا؟ السبب واختلاف المحل، اختلاف السبب واختلاف المحل. وهذا قول كما قلنا قوي. طيب إذا نقول الآن إذا تكرر سجود السهو فله حالان، الحالة الأولى أن يتحد المحل بأن يكون هذا السجود المتكرر يوجب السجود، يوجب سجود السهو قبل السلام أو بعده، يوجب سجود السهو قبل السلام أو بعده. فالمذهب أنه يكتفي يكفيه سجدتان. الحالة الثانية أن يختلف المحل، كما لو اجتمع سهو يوجب السجود قبل السلام وسهو يوجب السجود بعد السلام، فالمذهب أيضا أنه يكتفي بسجدتين لأنهما عبادتان من جنس فتتداخل. والقول الثاني أنه يسجد لكل سهو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، وقلنا أن هذا القول قول قوي، لكن هم يجيبون عن قوله لكل سهو سجدتان أن المراد لكل سهو في الصلاة، لكل سهو في الصلاة سجدتان لكل سهو، وهذا يقتضي أن يسجد سجودا واحدا. طيب إذا قررنا هذا وأنه يكتفي بسجدتين، لكن أيما يغلب؟ يعني إذا اجتمع عنده إذا اجتمع في الصلاة سهوان، فهل يغلب ما قبل السلام لسبقه محلا، أو يغلب الموجب الأول للسهو لسبقه وقوعا؟ فاهمين الآن؟ اجتمع عنده سهوان، فهل يغلب ما قبل السلام لسبقه محلا؟ يعني محل ما قبل السلام أسبق مما بعد السلام، أو يغلب الأسبق وقوعا لأنه هو الذي أوجب. مثاله إنسان يصلي في صلاة الظهر، في صلاة الظهر قام عن التشهد الأول ولم ينتصب قائما، ثم رجع وأتى بالتشهد الأول، وفي الركعة الثالثة ترك واجبا من الواجبات، إما تسميع أو تكبير أو تسبيح، لما جلس التشهد الآن عنده سهوان، أحدهما يوجب قبل السلام والآخر يوجب بعد السلام، إن قلنا يغلب ما يغلب الأسبق محلا قلنا يسجد، لا أسبق محلا قبل السلام، وإن قلنا يغلب الأسبق وقوعا سجد بعد السلام. واضح؟ ماذا يغلب؟ الفقهاء رحمه الله يقولون يسجد قبل السلام إذا اجتمع سهوان أحدهما يوجب قبل السلام والآخر يوجب بعد السلام، يغلب ما قبل السلام لأمرين: أولا قالوا لأنه أسبق محلا، وثانيا قالوا لأنه أدخل في الصلاة، ألصق بالصلاة. ومعلوم أن كون العبادة تكون في الصلاة أو خارج الصلاة، أن كونها في العبادة، أن كونها في جوف الصلاة أفضل. وقال بعض العلماء يغلب أسبقهما وقوعا، يغلب أسبقهما وقوعا، فلو زاد مثلا ركوعا في الأولى وترك التشهد الأول في الثانية في السجود، لو زاد ركوعا في الأولى وترك التشهد في الثانية في السجود بعد السلام، بعد السلام. يعني لماذا؟ لأن الذي أوجب سجود السهو هو الأول، والثاني تحصيل حاصل. مثل الإنسان لو كان متوضئا ثم أكل لحم الإبل ثم بال ثم تغوط، وضوءه انتقض بماذا؟ بأكل لحم الإبل. الناقض الثاني والثالث لا شيء، لا يعتبر. والقول الثالث في المسألة يعتبر الأكثر، يعتبر الأكثر، يعني يعتبر الأكثر فيما لو سهى مرارا أكثر من مرتين. فلو أنه ترك التشهد الأول قام عنه، وترك واجبا من التسبيح الركوع والسجود، وقام إلى خامسة، هنا ثلاث سهى ثلاث مرات، أيما أكثر وقوعا؟ اللي يوجب قبل السلام ولا بعد السلام؟ اللي يوجب قبل السلام، يغلب ماذا؟ الأكثر، يغلب الأكثر. أواضح ولا لا؟ طيب، ولكن العمل على القول الأول أنه إذا اجتمع سهوان أحدهما يوجب ما قبل السلام والآخر يوجب ما بعد السلام، فإنه يغلب ما قبل السلام لأمرين: أولا لسبقه، وثاني لأنه ألصق بالصلاة، قصر بالصلاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. ومن سهى مرارا يعني تكرر منه السهو أكثر من مرة في الصلاة، كفاه سجدتان، يعني أنه يسجد سجودا واحدا إما قبل السلام وإما بعد السلام، إما قبل السلام وإما بعد السلام. وظاهر قوله رحمه الله: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، ظاهره ولو اختلف المحل، بحيث حصل منه ما يوجب سجود السهو قبل السلام وما يوجب سجود السهو قبل السلام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن من سهى مرارا فإنه يكتفي بالسجود مرة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن هذا من لأنه اجتمعت عبادتان فتتداخل الأفعال، اجتمعت عبادتان فتتداخل الأفعال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين لما سلم من الصلاة حصل منه سهو، وهو أنه زاد في الصلاة سلام وزاد في الصلاة قعود، ومع ذلك سجد سجودا واحدا لأنه جلس في الواقع وسلم، وهذه زيادة. والقول الثاني أنه يسجد لكل سهو، يسجد لكل سهو، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. ولأن كل واحد منهما له سبب مختلف، فلا نقول بالتداخل، فلا نقول بالتداخل. وهذا القول قول قوي، يعني مع اختلاف المحل القول بأنه يسجد مرتين قول قوي، لكن العمل على القول الأول، وهو أنه يكتفي بسجود واحد. وقلنا هذه المسألة، يعني مسألة من تكرر منه سجود السهو فله حالة: الحالة الأولى أن يكون السهو مما يوجب السجود قبل السلام، يعني أن يتحد المحل، أن يتحد المحل الموجب للسجود، كما لو ترك التشهد الأول وترك واجبا من الواجبات من تسبيح أو تحميد أو تكبير، فالسجود هنا قبل السلام. أو قام إلى خامسة، قام إلى خامسة وسلم ناسيا قبل تمامها. السجود هنا ها؟ بعد السلام. إذن إذا الحال الأولى إذا اتحد المحل، اتحد المحل فيكفيه سجود واحد. إذا اختلف المحل بأن حصل منه في صلاته ما يوجب السجود قبل السلام وما يوجب السجود بعد السلام، فالمذهب أيضا أنه يكفيه سجود واحد. والقول الثاني أنه إيش؟ أنه يسجد مرتين، أنه يسجد مرتين لهذا ولهذا، ولكن قلنا أن العمل على المذهب. طيب على المذهب أنه يكتفي بسجود واحد، إذا قدرنا أنه حصل منه ما يوجب السجود قبل السلام وما يوجب السجود بعد السلام، فأيهما يغلب؟ هل يغلب ما قبل السلام أو يغلب ما بعد السلام؟ قلنا هنا يحتمل أن يغلب ما قبل السلام، يعني يغلب ما قبل السلام يعني محلا، ويحتمل أن يغلب إيش؟ الأسبق وقوعا، فعندنا هنا الأسبق محلا والأسبق وقوعا. الأسبق محلا أنه إذا اجتمع سهوان أحدهما بعد السلام والآخر قبل السلام يغلب قبل السلام. ما قبل السلام. وإذا قلنا الأسبق وقوعا فينظر هذا الذي هو الأسبق وقوعا، هل يوجب بعد السلام فيسجد بعد السلام، هل يوجب قبل السلام فيسجد قبل السلام. ويتضح ذلك بالمثال. مثال ذلك إنسان في الركعة الأولى ركع مرتين، وفي الركعة الثانية ترك التشهد الأول، الآن عنده سهوان، عنده حصل منه سهوان، الأول زيادة والثاني نقص. إذا قلنا يعتبر الأسبق محلا، فمحل الزيادة بعد السلام ومحل ترك التشهد قبل السلام، فعليه يسجد قبل السلام. وإذا قلنا يعتبر الأسبق وقوعا، الأسبق وقوعا، فالأسبق وقوعا هو الزيادة، الزيادة لأنه ركع مرتين فيعتبرها، ولأن هذا الأول، الأول الذي هو الزيادة هو الذي أوجب سجود السهو في الواقع، لأن الثاني تحصيل حاصل. كما لو قدرنا أن شخصا مثلا كان متوضئا فأكل لحم إبل وبال وتغوط ونام، وضوءه انتقض بماذا؟ بالأول، وضوءه انتقض بالأول، فالثاني والثالث والرابع ليس له أثر. إذن يقول نعتبر الأسبق وقوعا لأنه هو الذي أوجب سجود السهو، ولكن المشهور أن الأول، وهو أنه يعتبر الأسبق محلا، ولأن الأسبق محلا ألصق بالصلاة، ولأن الأسبق محلا أيضا في جوف الصلاة، وإذا تعرض أن يكون الشيء في جوف الصلاة أو خارج الصلاة فإنه يغلب ما كان في الصلاة. ومن ثم ننتقل من هذه المسألة، ومن ثم كان الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعن دبر كل صلاة المعاد أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نقول هنا دبر الصلاة آخرها، ويؤيد أنه قبل السلام أفضل، أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. والخلاصة الآن أننا إذا قلنا إنه يسجد مرة واحدة كما هو المذهب، فهل يعتبر الأكثر الأسبق محلا فيغلب ما قبل السلام، أو يعتبر الأسبق وقوعا؟ ها؟ قلنا يعني في احتمال والعمل على الأسبق محلا. طيب نقول المذهب يعتبر الأسبق محلا. طيب سجود السهو صفته، سجود السهو وما يقال فيه كصفة سجود صلب الصلاة، سجود السهو وما يقال فيه كصفة سجود صلب الصلاة لعموم قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وعلى هذا فالمشروع في سجود السهو أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يقوم ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني، ثم يسجد كذلك. وأما ما يقوله بعض العوام من كونه إذا سجد للسهو سبحان الذي لا ينسى، يعني يقول لأنه مناسب للمحل، هذا عنده فقه. سبحان الذي لا ينسى، سبحان الذي لا ينسى، تقول هذا لم يقل به أحد، لم يرد، لم يرد عن النبي عليه السلام ولا عن الصحابة، ولم يقل به أحد من أهل العلم. إذن نقول صفة سجود السهو كصفة سجود صلب الصلاة، يسجد كما يسجد في صلب الصلاة، ويشرع من الذكر ما يشرع في صلب الصلاة. ولكن إذا سجد سجدتين فهل يتشهد ويسلم أو لا؟ المذهب أنه يتشهد، يتشهد، وإذا كان بعد السلام يتشهد ويسلم، يعني يجي إلى سجد يجد التشهد ثم يسلم بعد ذلك. والصحيح أنه لا تشهد فيه، وأنه يسجد سجدتين ثم يجلس ويسلم، لأن التشهد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن نقول سجود السهو صفته وما يقال فيه كسجود صلب الصلاة، كسجود صلب الصلاة. طيب، هذه خلاصة الكلام فيما يتعلق بسجود السهو، ونعيدها لكم ملخصة إن شاء الله تعالى. ذكرنا أن أسباب سجود السهو كم؟ ثلاثة: نقص وزيادة وشك. النقص يكون في الأركان والواجبات والسنن. الزيادة ما حكمها؟ نقول إن تعمد الزيادة، الزيادة نقول إما قولية وإما فعلية. فالزيادة القولية، الزيادة القولية التي من جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو تعمدها، ولكن يشرع له سجود السهو ولا يجب. مثل لو قرأ الفاتحة في التشهد أو تشهد في حال القيام، وهذا سبق في قول المؤلف: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. إذن الزيادة نقول زيادة قولية من جنس الصلاة، فهذه لا تبطلها. ولكن هل يشرع لها سجود؟ نقول نعم، يشرع على سبيل الاستحباب. لماذا على سبيل الاستحباب؟ لأن تعمد ذلك لا يبطل الصلاة. طيب، الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، كما لو زاد ركوعا أو قعودا أو قياما أو سجودا، فما الحكم؟ نقول إن تعمد ذلك بطلت الصلاة، وإن لم يتعمد ذلك بأن كان سهوا، فإما أن يذكر الزيادة في أثنائها، وإما أن يذكر الزيادة بعد الفراغ منها. فإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع، لأنه يعني في الأول كان معذورا بهذه الزيادة، فلما علم يعني ذكر أو ذكر وجب عليه الانتهاء، كالصائم إذا أكل أو شرب ثم ذكر أو ذكر وجب عليه الكف. فهذا مثلا الرجل قام إلى خامسة ثم علم أنها خامسة، نقول يجب عليه الرجوع والجلوس. إذن إذا ذكر الزيادة في أثنائها بالحكم يجب عليه الرجوع. وإن لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فصلاته صحيحة ويجب عليه السجود. مثاله: قام إلى خامسة وصلاها وسلم، أو قبل السلام علم أن هذه الركعة زائدة، حينئذ نقول سلم ثم اسجد للسهو. إذن الزيادة إن تعمدها بطلت، وإن كان سهوا فإن ذكر في أثنائها وجب الرجوع، وإن لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فعليه السجود وصلاته في الكل صحيحة. انتهينا من الزيادة؟ طيب، بقي نوع من الزيادة، وهي الزيادة التي ليست من جنس الصلاة، سواء كانت قولا أم فعلا. القول كالكلام والفعل كالحركات، وهذه سبق الحكم، سبق الكلام فيها، أنه إذا تكلم في صلاته عامدا بطلت، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فصلاته صحيحة. والفعل، الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة، قسمناها إلى خمسة أقسام: حركات واجبة، مستحبة، مكروهة، محرمة، سبب. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، والنقص يكون في الأركان والواجبات والسنن، يكون في الأركان والواجبات والسنن. فإذا تعمد نقص الأركان أو الواجبات بطلت صلاته. من تعمد نقص ركن أو واجب، يعني تعمد تركه، فإن صلاته تبطل. وإن وقع من ذلك منه سهوا أن السنة تركناها لأن السنة ليس لها أثر في مسألة التعمد. وإن حصل منه ذلك سهوا أو نسيانا فما الحكم؟ أما بالنسبة للأركان فإن الركن لا بد من الإتيان به، بمعنى أن من نقص ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يأتي به ولا يجبر بسجود السهو، فيأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي الركعة المتروك منها هذا الركن وقامت الثانية أو التالية مقامها. مثاله نسي الركوع في الركعة الأولى، كبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود وسجد سجدتين ثم قام وقرأ الفاتحة، وقبل أن يهوي إلى الركوع ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، نقول تلغو الأولى وتكون هذه هي مقامها، تكون مقامها فتكون هي الركعة الأولى. طيب ذكر ذلك في السجود يجب عليه القيام وأن يأتي بهذا الركن المتروك وبما بعده. إذا ترك ركنا فإنه يجب عليه أن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت المتروك منها الركعة وقامت الثانية مقامها. وهذا هو القول الراجح. المذهب يجعلون حكم منوط بماذا؟ بالشروع بالقراءة. فإذا ترك ركنا وجب أن يرجع إليه ما لم يشرع في القراءة، فإذا شرع في القراءة فلا. مثال سجد سجودا واحدا في الركعة الأولى، سجد ثم ظن نفسه أنه في أن هذا السجود الثاني، فقام الله أكبر الحمد لله رب العالمين ثم ذكر، ما الحكم؟ ماذا لا يرجع، تكون الأولى لاغية وتكون هذه مقامها. وعلى القول الراجح يرجع لأنه لم يصل إلى موضعه ومحله من الركعة التي تليها. واضح؟ طيب هذا بالنسبة لماذا؟ نقص الأركان. نقص الواجبات، قلنا تارك الواجب، من ترك واجبا من الواجبات نسيانا فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله فيأتي به ولا سجود عليه. الحال الثانية أن يذكره بعد مفارقة المحل وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيرجع ويأتي به وعليه السجود. الحال الثالثة أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه فحينئذ نقول لا يرجع. وهكذا الحكم في ترك كل واجب. نمثل في مسألة التشهد الأول، لما قام من السجدة الثانية هم أن ينهض ولكن لم تفارق ركبته الأرض فذكر التشهد فجلس، لا شيء عليه لأنه لم يزد ولم ينقص، لم يزد ولم ينقص، فهمتم؟ طيب قام فارقت ركبته الأرض ولكن لم يستتم قائما، يجب الرجوع، يجب عليه ماذا؟ أن يرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود بعد السلام هنا، لأنه حصل منه زيادة قيام ثم رجع. طيب الحال الثالثة أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، قام عن التشهد لما استتم قائما ذكر، في هذا الحال نقول يحرم الرجوع. والمذهب مذهب أن الرجوع هنا مكروه، فيجعلون الأحوال في مسألة التشهد فقط أربع، يزيدون يقول إذا استتم قائما كره الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. فقلنا إن السنة بالحديث صريح في أنه بمجرد أن يستتم قائما أنه يحرم عليه الرجوع، فهمتم؟ طيب مثال آخر، مثل ركع ولما أراد أن رفع قليلا بحيث لم تفارق هيئة الركوع ذكر، يعني ما زالت يداه تمس ركبتيه، بإمكانه أن تمس يداه ركبتيه، ذكر أنه لم يسبح، يسبح ولا شيء عليه. طيب لما ارتفع لكن لم يستتم قائما، يعني ليس إلى هيئة الراكع ولا إلى هيئة القائم، بين يقولون يرجع، يجب الرجوع ويأتي بالتسبيح. طيب بعد أن استتم اعتدل يحرم الرجوع، يحرم الرجوع. إذن نقول هنا هذا يجري في كل، في كل واجب. في السجود رفع من السجود، رفع رأسه ولكن يداه إلى الآن ما زال، ها يأتي. طيب رفع ولكن بين السجود، يعني بين الركنين، لم يكن جالسا ولم يكن على هذا الساجد، يجب الرجوع وعليه السجود. طيب ذكر بعد أن جلس افترش يحرم الرجوع، فهمتم؟ وعليه السجود. طيب هذا، هذا في مسألة ماذا؟ ترك الواجبات. ترك السنن، والسنة إذا تركها، إذا تركها لا يجب السجود، لا يجب السجود قولا واحدا، لا يجب السجود لترك سنة، سواء تركها عمدا أم تركها نسيانا. لكن إذا تركها نسيانا، تركها نسيانا، إذا تعمد ترك السنة فواضح أنه لا سجود، لأن هذا السجود سهو، وترك السنة عمدا هل حسها لم يسهو. لكن إذا ترك السنة سهوا فهل يسجد أو لا؟ نقول في التفصيل على القول الراجح، إن كان من عادته أن يأتي بهذه السنة، يعني مواظب على الاتيان بهذه السنة ومن عادته أن يأتي بها ولكنه نسيها، فحينئذ يشرع له السجود لأنه يصدق عليه أنه ناسي، ليس كذلك؟ بلى، إنسان من عادته مثلا أنه يتورك، من عادته أنه يرفع يديه بعد الركوع، من عادته أنه مثلا يفترش ولكن لم يفترش جلس جلسة أخرى، ففي هذا الحال إيش يسجد؟ ها استفتاح، يعني السنة القولية والسنة الفعلية. ففي هذا الحال أنا أقول يشرع، يشرع السجود على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. ولو لم يسجد هذا شيء عليه. طيب إذا لم تكن من عادته، لم تكن من عادته، حينئذ نقول لا يشرع. ولذلك لو قلنا بهذا لقلنا إن كل إنسان يسلم من صلاته يشرع له أن يسجد، لأنه لا يخلو من ترك سنة من السنة، لا يمكن، حتى لو حرص يبي يترك سنة مهما كان، يا سنة قولية يا سنة فعلية أو أنه يأتي بها على غير وجهها. فنقول إذن كل من سلم من صلاته يسن أن يسجد سجدتين لترك، لاحتمال أنه ترك سنة. إذن القول الراجح في مسألة ترك السنن أنه يشرع السجود إذا كان ذلك من عدده، وأما من لم يعتد هذه السنة قولية أم فعلية ففي هذا الحال لا يشرع. طيب السبب الثالث الشك، والشك قلنا عند الفقهاء يقابل اليقين، فيدخل فيه عندهم غلبة الظن، فعندهم لا عبرة بغلبة الظن. قلنا الشك، الشك لا يلتفت إليه في مسائل ثلاث. المسألة الأولى، طيب المسألة الأولى إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك. والمسألة الثانية إذا كان هذا الشك مجرد وهم ليس له حقيقة. والمسألة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. أما الأولى إذا كان الإنسان كثير الشكوك فلا يلتفت إليه لأن هذا وسواس، مرض من الشيطان. وأما إذا كان مجرد وهم فالوهم ليس له حقيقة، ليس له حقيقة، فكونك ترجع إليه فمعنى أنك تعتمد على ما لا يعتمد عليه. وأما إذا كان بعد الفراغ من العبادة فالسبب اللي قل لي أن الأصل أن صلاته تامة صحيحة. لماذا أنها تامة صحيحة؟ لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلام. هذه قاعدة مفيدة، ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الشك ذكرنا أنه على قسمين، شك بدون ترجيح، يعني أن يشك شكا لا ترجيح معه، وأن يشك شكا معه ترجيح. فإذا كان الشك ليس معه ترجيح فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، لأن الأصل أنه لم يأتي بما شك فيه. وإن كان الشك معه ترجيح فإنه يعمل بما ترجح عنده، يعمل بما ترجح عنده ويسجد لسهو في الحالين. لكن إن كان الشك بلا ترجيح فالسجود قبل السلام، وإن كان الشك مع الترجيح فالسجود بعد السلام. بقي فيما يتعلق بسجود السهو مسألتان. المسألة الأولى محل السجود، والمسألة الثانية سجود المأموم. تعال يا مسفر، تعال هنا امشي، أو أبوه، أقول محل سجود السهو. نقول محله سجود السهو يكون قبل السلام في حالين، وبعد السلام في حالين. يكون قبل السلام في النقص وفي الشك بدون ترجيح، ويكون بعد السلام في الزيادة وفي الشك مع الترجيح. طيب، نحتاج أولا الأدلة، ونحتاج أيضا بيان العلة والحكمة. والأدلة نقول: أما الزيادة فلقصة اليدين، حينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى صلاة العشي من ركعتين، سلم من ركعتين، نقول سجود السهو في النقص والشك بدون ترجيح قبل السلام. الدليل على أنه في النقص قبل السلام حديث ابن بحينة، حينما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول فسجد قبل أن يسلم. والدليل على أنه في الشك بدون ترجيح أنه قبل السلام حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، الدليل على أن الزيادة بعد السلام، نقول حديث أبي هريرة في قصة باليدين، حينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى صلاة العشي من ركعتين. طيب، هنا سلم من ركعتين، أين الزيادة؟ نقول الصلاة، السلام من الصلاة قبل تمامها زيادة، لأنه يعني إذا سلم إذا أتى بركعتين صار السلام زيادة، زاد في الصلاة سلاما. يعني بعضنا تشتبع عليكم كيف هذا سلم من نقص، كيف تقول زيادة؟ نقول السلام الآن زيادة. طيب، والدليل على أنه إذا شك شكا معه ترجيح بعد السلام حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. بقينا الحكمة في ذلك النقص، ما الحكمة أنه قبل السلام؟ لألصق بالصلاة؟ لا، وفي حكمة لئلا يخرج من صلاته إلا وقد جبرها، لأن هذا النقص في الصلاة نقص، فيجبر هذا الخلل، يجبره ويرقعه قبل أن يخرج منها. طيب، الشك بدون ترجيح، نعم، لأنه مكث زمنا مترددا في النية، والتردد ينافي الجزم، فهذا في الواقع خلل، فكان من المناسب أن يسجد قبل السلام. طيب، الشك الزيادة، نعم، لأن لا تجتمع زيادتان في الصلاة كان بعد السلام. الشك مع الترجيح، ترجح زال هذا التردد، زال هذا التردد، فكان هذا التردد كان وجوده كعدمه، فكان من المناسب أن يكون بعد السلام. طيب، بقينا إذا شك إنسان تردد هل ترك التشهد الأول أو لم يترك التشهد الأول، تردد هل أتى بالتشهد، يعني لما قابل الثالثة قال يعني التشهد أتيت بالتشهد ولا ما أتيت بالتشهد، تردد، نقول هنا إما أن لا يترجع عنده شيء فيسجد قبل السلام، وإما أن يترجع عنده شيء فالأصل يسجد بعد السلام. لكن لو كان هذا التردد والشك يبلغ مبلغ غلبة الظن صار لا يكون حينئذ شك، يكون غلبة الظن، يكون غلبة الظن، وحينئذ يسجد إيش قبل السلام، لا قبل السلام، لأنه عن نقص. يعني مثال إنسان قام إلى الثالثة وشك هل تشهد أتى بالتشهد الأول أو لا، تردد وليس عنده ترجيح، نقول يسجد قبل السلام على كل حال، لأنه إن كان لم يأتي بالتشهد فهذا يجبر، وإن كان قد أتى بالتشهد فالسجود هنا قبل السلام لشكه الذي لم يترجع عنده أحد الطرفين. إذا شك، يعني لما قام من الثالث شكا وعنده نوع ترجيح، الأصل أنه يسجد بعد السلام، لكن إذا قوي هذا الترجيح بحيث أصبح كغلبة الظن، غلبة الظن، حينئذ نقول هو غلب الظن في الواقع، فيكون السجود إيش قبل السلام. مثاله إنسان قام إلى الثالثة وشك هل أتى بالتشهد أو لم يأتي بالتشهد، وترجح عنده أنه لم يأتي ترجحا، يعني رجح أحد الطرفين، وقوي هذا الترجح حتى وصل إلى غلب الظن، يسجد قبل السلام. حينئذ يسجد قبل السلام. أما إذا كان هناك شك لكن ترجح يسير يعني ترجع أحد الطرفين لكن ليس لم يصل إلى درجة اليقين أو غلبة الظن، في هذه الحالة يكون كما في حديث ابن مسعود بعد السلام. ننتقل للمسألة الأخيرة وهي سجود السهو بالنسبة للمأموم. قلنا المأموم لا يخلو إما أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق، فأما غير المسبوق وهو الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، سجود عليه إلا تبعا لإمامه، واضح؟ فإن سجد إمامه قبل السلام وجب عليه السجود، وإن سجد إمامه بعد السلام أيضا وجب عليه السجود متابعة لإمامه، وسواء علم بسبب السجود أم لم يعلم. فهمتم؟ المأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة نقول في سجود السهو يتابع إمامه مطلقا في محل السجود وفي سبب السجود. في محل السجود إن سجد قبل السلام وجب أن يسجد قبل السلام، إن سجد بعد السلام وجب أن يسجد بعد السلام، أواضح؟ وسواء علم أم لم يعلم. فإن سجد الإمام قبل السلام قال والله ما أدري ليش سجد قبل السلام، هذا ما رأيت شيئا ظاهرا أخل به، يقول ما ليس بشرط، احتمال أنه ترك التسبيح، أليس كذلك؟ بل طيب هذا واضح. لكن إذا سجد بعد السلام ماذا يتصور أن يكون من الإمام شيء ما يدري به المأموم؟ شو الركعة؟ ها؟ نعم، شكا مع الترجيح، أو مثلا قام هم أن يقوم بنا خامسة ثم ذكر الله أكبر والمأموم فتأخر. يعني كان الإمام مثلا ممن يتأخر في التكبير، تأخر في التكبير، فلما نهض وذكر رجع قال الله أكبر، هم قاموا شافوا الإمام جالس ما يدرون أنه قاموا، فهمتم؟ إلا يمكن أحد على كرسي يصلي يشوف يراقب. حينئذ نقول أيضا يجب على المأموم إيش؟ متابعته. انتهينا الآن من المأموم الذي أدرك الصلاة من أولها. طيب لو سهى المأموم مع الإمام الذي أدرك الصلاة من أولها فالإمام يتحمل عنه ذلك، يتحمل عنه واجباته. بقينا في المسبوق. المسبوق يعني الذي فاته بعض الصلاة أو أدرك بعض الصلاة، كيف تكون حاله مع سجود الإمام؟ نقول إن سجد الإمام قبل السلام وجبت متابعته مطلقا، ومعنى مطلقا يعني أدرك السهو أم لم يدركه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، وهذا يشمل كل سجود من صلب الصلاة وسجود حتى سجود التلاوة. يا أخوان لو أن الإمام سجد للتلاوة ما يقول المأموم سجود التلاوة السنة، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، لا، يقول حتى ولو كان سنة يجب عليك إيش؟ متابعته. وقلنا لكم فيما سبق الإنسان إذا صلى النافلة، خلف إمام يصلي قائما وجب عليه ماذا؟ القيام. يعني لا يجوز الجلوس للمأموم في صلاة التراويح إذا كان قادرا على القيام، مع أن القيام في النافلة سنة، لكننا يقول يجب القيام لا لذاته وإنما لأجل متابعة الإمام. إذن إذا سجد الإمام قبل السلام وجب على المأموم متابعته مطلقا، سواء أدرك السهو أم لم يدركه، سواء أدرك السهو أم لم. إن سجد الإمام بعد السلام الجواب لا يتابعه مطلقا، أدرك السهو أم لم يدرك، مطلقا قبل يتابع مطلقا، بعد لا يتابع مطلقا. ثم إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته، قبل المسبوق لقضاء ما فاته نظرنا، فإن كان أدرك سهو الإمام سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك سهو الإمام لم يسجد لا قبل السلام ولا بعد السلام. فهمتم؟ مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية في رباعية، وقام الإمام عن التشهد الأول، الإمام سجد قبل السلام، نقول يجب على المأموم أن يتابعه. طيب قام المسبوق يقضي ما فاته، أيضا نقول يجب، أنت أدركت السهو الآن يجب عليك أن تسجد. فإذا قال أنا سجدت يقول سجودك الأول لمجرد متابعة الإمام، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. لو أن هذا المسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة نقول يسجد مع الإمام قبل السلام، فإذا قام يقضي لم يسجد. بقي موضع آخر مما يجب فيه السجود على المأموم، إذا سهى في قضائه، إذا سهى في قضائه فلا سجود على المأموم إلا إذا أدرك سهو الإمام، هذا واحد، أو سهى في قضائه يعني لما قام يقضي حصل منه سهو. هذه خلاصة الكلام في سجود السهو. باب صلاة التطوع آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر.